غزوة هوازن وتسمى غزوة هوازن، لكن الله ذكرها في نص القرآن حنين. لقد نصركم الله في مواطن كبيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. الرسول هاجر صلى الله عليه وسلم، وبعد هجرته بقي 10 سنوات، غزا بنفسه قائدا 27 غزوة، 27 10 سنوات، بسنة يغزو مرتين 3، يغزو 3 مرات 4 مرات. رجل عليه الصلاة والسلام قال يتبو الخامسة، من الخامسة قد احتبوا الكسر ظلها في السنة الخامسة في سرايا. قد احتبوا الخير، تعرف الخير، تعرف الخير، يجون بيرى الناس وحالة بيرى الناس، هذه يبعث السرايا صلى الله عليه وسلم، يبعث مناسا 3 يضعكب 4 يضعكب 5 يضعكب. سبع جلين من غزوة بغزوات الكبار التي يقودها صلى الله عليه وسلم هو بنفسه. أظن شكرا صارت عنه في تبوك، غزوة تبوك صارت فيها شكرا، سمع غزوة العسرة يا ولد لن عرف ما ربك أنا ذكر. غزوة تبوك فيها 3 الذين خرجوا نص الله عليهم، فقد تاب الله على النبي، هذا في غزوة تبوك، غزوة العسرة، فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة، حر شديد وشمس حارة وثمار المدينة قد طابت، فآثروا رضا الله وخرجوا مع رسوله وتركوا ثمارهم، فالله مدحهم بقوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رأف رحيم. وعلى 3 الذين خرجوا منهم أولا كعب بن مالك، كعب بن مالك أولا، ثلاث نمية ثانية جلال بن ميتة واقفي واقفي ثالث مرارة بن الربيع العنزي 3 نوه الله بذكرهم وأنزل فيهم آية تتلى إلى يوم القيامة. وتاب الله على 3 الذين خلفوا، كعب بن مالك رضي الله عنه، وهلال بن أمية الواقفي، ومرارة بن الربيع العمري، بقوله تعالى بعدما قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، قال وعلى 3 تاب الله على 3 الذين خلفوا وتخلفوا عن غزوة تبوك، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم ندب الله المؤمنين بالصدق، ما أنجى هؤلاء 3 إلا الصدق مع الله ومع رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. جرى عليهم محنة لأنهم صدقوا مع الرسول، أما غيرهم من المنافقين وشبه المنافقين يأتون ويبدون أعذارهم ويستغفرون الرسول لهم ويكلهم إلى الله. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. هؤلاء 3 امتحنهم الله 2 متتابعين 60 يوما. الرسول أمر أن يهجروا لا يسلم عليه، فكان بعضهم جلدا يصلي مع الرسول، أما الباقين جلسوا في البيوت حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت. يقول بعضهم إني أمشي على الأرض